إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن عمر الإنسان قصير، والليالي والأيام تسير، وستذهب الدنيا بما فيها من جوع وشبع وأمن وخوف وبكاء وضحك وهم وسرور واجتماع وافتراق. والله رب العالمين قد جعل في تعاقب الليل والنهار عظة وعبرة وتذكيرا. الله رب العالمين جعل في تعاقب الليل والنهار عظة وعبرة وتذكيرا. فقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضه بعضا، فيخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل. وهذا إنما هو للعظة والعبرة والتذكير. فتعاقب الليل والنهار مؤذي بزوال الدنيا، ودليل على تعاقب الأحوال على الإنسان. فالقلوب تتقلب وتنتقل في ساعات الليل والنهار، فتتغير عليها الأحوال من نشاط وكسل، وذكر وغفلة، وقبض وبسط، وإقبال وإعراض. والسعيد من بادر زمانه وحفظ أوقاته واجتهد في عمل يقربه من ربه جل وعلا. السعيد من بادر زمانه وحفظ أوقاته واجتهد في عمل يقربه من الله رب العالمين. فمن عرف حياته عرف وقته، ومن عرف وقته صان حياته. فمهما طالت الأعمار لا بد من الفناء، ومهما ازدادت الدنيا فمآلها إلى الزوال، فهي كأضغاث أحلام. الدنيا كأضغاث أحلام، وخير مثال لحال المرء في الدنيا كأنما دخل من باب وخرج من باب. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري: أن اجمع لي بإيجاز بين أمري الدنيا والآخرة. فقال الحسن رحمه الله: إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة، والموت متوسط، ونحن في أضغاث أحلام. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عمل. فإن زللت فارجع، وإن غضبت فأمسك. فهذا حال الدنيا، أضغاث أحلام لا تساوي شيء في الآخرة، وإنما الحياة الحقيقية في الآخرة. وفي سرعة مرور الأيام عبرة وعظة لذوي العقول والأحلام وأهل الذكرى والأفهام. فبالأمس القريب استقبلنا شهر رمضان، وها نحن على مشارف الوداع، فما أسرع انقضاء الأيام، ما أسرع انقضاء الأيام، وما أسرع زوال الدنيا، والمرء لا يدري ما بقاؤه وما هي أيامه، وما يدري ما يعرض له في حياته وتقلباته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالعاقل من قدم لما هو مقدم عليه، والكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. فدوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، ونحن سائرون وإلى القبور قادمون، وعن الأوطان واللذات والأهل والأولاد راحلون. فيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودها، يا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودها. فكل لحظة تمر من حياتك إنما تدنوك من القبر. فالعاقل من حفظ وقته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة تقارب الزمان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة قد ضرمت بالنار. فلا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. والناس في هذا الشهر يحسون بهذا الأمر، يقولون مر سريعا وانقضى، وإنما الدنيا أيضا تمر على نفس الوتيرة وبنفس الحال، وإنما نحن قد أحسسنا بهذا الأمر لأننا ننظر في مرور الوقت. وإنما في غير هذا الشهر الإنسان في غفلة، لا ينظر في وقته ولا في مرور الأيام بين يديه. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يتقارب الزمان، فلا تكاد تشرق شمس إلا وتغرب، وكأن اليوم لحظة، ولا يهل هلال إلا ويأفل، وكأن الشهر يوم، ولا يكاد يبدأ عام إلا وينتهي، وكأن السنة جمعة، ولا يأتي رمضان إلا ويذهب سريعا. فانتبهوا وبادروا بالأعمال الصالحات وادكروا، انتبهوا وبادروا إلى الأعمال الصالحات وادكروا، فأعمارنا سريعة الانصرار، والأيام تمر بنا مر السحاب والغمام. والدنيا إذا تأملها اللبيب رآها كالسراب، وما فوق التراب تراب. كذا هذه الدنيا كأحلام نائم، ومن بعدها دار البقاء ستقدم، فجزها ممرا لا مقرا، وكن بها غريبا تعش فيها حميدا وتسلم. قال الفضيل بن عيار لرجل: كم أتت عليك، أي كم أتت عليك الدنيا؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: تعرف تفسيرها؟ قال: لا. قال: من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جواب. هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. من علم أنه لله عبد علم أنه إليه راجع، ومن علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يدي الله فليعلم أنه مسؤول سيسأل عما قدم في الدنيا، ومن علم أنه مسؤول فليعد جوابا لهذا السؤال. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. فإن سأت فيما بقي، أي من عمر، من عمر، فإن سأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فانتبهوا يا عباد الله، فقد أشار الله رب العالمين في كتابه العزيز إلى سرعة انقضاء الدنيا وزوالها، وفي مرور هذا الشهر من بين أيدينا بهذه السرعة عبرة وعظة، وأن تعلم، لتعلم أن الزمان يمر على هذا الحال وعلى هذه الوتيرة سريعا. فالدنيا كأضواف الأحلام، وإنما هي في الآخرة كيوم أو كساعة. والله عز وجل قد أخبر في كتابه العزيز عن سرعة انقضاء الدنيا وزوالها وغفلة الناس عن هذا الأمر، فقال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأشد من هذا في بيان سرعة انقضاء الدنيا وقرب قدوم الآخرة ما أخبر الله عز وجل به، فقال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ففي سرعة مرور الأيام وتعاقب الأعوام تذكير لنا بالاستعداد والانتقال. فالسعيد من تاب وأناب، السعيد من تاب وأناب واستعد ليوم الحساب. فالليل والنهار يقربان البعيد ويبليان الجديد، يشيبان الصغار ويهرمان الكبار ويفنيان الأعمار. فيا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستثوى بين أمواتي، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أن ياتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإنه لا يختلف اثنان على سرعة مرور هذا الشهر، فالكل قد أحس بسرعة انقضائه. فمنذ أيام قلائل كنا نستشرف رؤية الهلال، وها نحن قاربنا على الوداع، وهكذا الدنيا تمر مر السحاب. وسرعة انقضاء الأيام مؤذنة بسرعة انقضاء الأعمال. سرعة انقضاء الأيام مؤذنة بسرعة انقضاء الأعمال. فالعاقل والواجب على المسلم أن يعرف شرف زمانه ويحتاط له، ولا يصرفه إلا فيما يرضي الله رب العالمين وفيما يعود عليه بالنفع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سفرك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالعاقل هو الذي يستغل هذه الأوقات الشريفة التي تمر مر السحاب، وها هي العشر قد أقبلت مؤذنة بالختام، والخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق. فهذه العشر، هذه العشر الأخيرة من رمضان هي نهاية المضمار، نهاية مضمار السباق في هذا الشهر، تستحث همم المتقين، وتشد من عزم العابدين، وتعظ المقصرين والمفرطين على استدراك تقصيرهم والتوبة من تفريطهم. فإنما الأعمال بالخواتيم، فمن لم يحسن الاستقبال فلعله أن يحسن الوداع. فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فالسعيد من اغتنم موسم العمر قبل ذهابه. فالغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض ولا قيمة. فمن يعطف فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. قال الحسن البصري رحمه الله: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. تشمروا يا عباد الله عن ساعد الجد في هذه العشر، شمروا عن ساعد الجد في هذه العشر، فما هي إلا أيام قلائل. فاستغلوا هذه الفرصة، فإنك لا تدري يأتي عليك رمضان مرة أخرى أم لا. فاستغل هذه الفرصة التي هي بين يديك، وشمر عن ساعد الجد، واهجر لذيذ النوم والعادات واللغو. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد فيها وبالغ في الاجتهاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من ما لا يجتهد في غيره. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، في العشرين الأوائل من شهر رمضان، يخلط بين النوم وبين القيام، ينام من الليل ويقوم في العشرين الأوائل من شهر رمضان. فإذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان لم يكن ينام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحيي ليله بالقيام وبقراءة القرآن وبالدعاء وبالاستغفار وبالذكر، وكان لا يترك أحدا من أهله يطيق القيام إلا أيقظه. فهذه العشر هي خير ليالي السنة على الإطلاق، هي ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، فيها أنزل القرآن، وفيها تقدر أحكام السنة، وفيها تكتب الملائكة الأقدار، وفيها تتنزل الملائكة. هي ليلة الحظوة عند المحبين بأنس مولاهم وقربه، فيفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع فيها الخطاب، ويرد فيها الجواب، ويعطى العاملين فيها عظيم الأجر والثواب. فتتنزل الملائكة في هذه الليلة بالبر والأنوار، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة خير من ألف شهر، من أدركها فكأنما أدرك عبادة 83 سنة، بل أكثر من ذلك، كما أخبر الله خير من ألف شهر. فمن أرادها فدونه العشر، فليجتهد في هذه الليالي التي تبقت من هذا الشهر يدرك ليلة القدر. فاحترسوا يا عباد الله من الغفلات القواتل، وتيقظوا فيها قبل لحاق الأواخر بالأوائل، وتأهبوا للعشر بالعزم. فقد قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالله الله في أنفسكم أن تكونوا ممن تحسروا وخابوا وخسروا، الله الله في أنفسكم أن تكونوا ممن تحسروا وخابوا وخسروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فالمقبول من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله، والمأسوف عليه من فاتته فرص الشهر وفرط في فضل العشر وخاب رجاؤه في ليلة القدر. المقول من لم يرفع يديه بدعوة، ولم تزرف عينه بدمعة، ولم يخشع قلبه لله لحظة، فويحه ثم ويحه. من أدرك هذا الشهر ولم يغفر له، ويحه ثم ويحه من أدرك هذا الشهر ولم يغفر له، ويحه ثم ويحه من أدرك الشهر ولم ينل فيه من الله رحمة، ويحه ثم ويحه من أدرك هذا الشهر ولم تقل له فيه عذرة، ولم تقبل له فيه توبة، ساءت خليقته وأحاطت به خطيئته، فقطع شهره في البطالة وكأنه لم يبق للصلاح عنده ولا لحب الخير في قلبه منزع. فالله الله في هذه العشر، فإنما الأعمال بالخواتيم، فما زالت الفرصة سانحة أن تتداركوا، وأن نتدارك ما فاتنا من التقصير فيما مر من هذه الأيام. فهذه العشر وهذه الليالي هي خير ليالي السنة على الإطلاق، فيها ليلة خير من ألف شهر، من أراد أن يغتنمها، ومن أراد أن يفوز بها، ومن أراد أن يقوم ليلة القدر وينال عظيم الأجر فليجتهد في هذه العشر. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.